يعني إيش يتأثر، أو كان في سؤال عن إصابة المني للثوب، يعني سواء كان احتلام أو غير ذلك، هل ينجس الملابس؟ الراجح أن المني طاهر، ولكن يشرع إزالة ما أصاب الثياب منه من باب النظافة وإزالة الأوساخ، لا من باب إزالة نجاسة. فإذا لو صلى صلاة صحيحة، ولكن الأفضل أن يزيله. وقد ورد في السنة غسله إذا كان رطبا وحكه إذا كان يابسا. طيب،